ونبذ فيه من ريقه ودعا له وصلى عليه أيضا. فلهذه الأسباب الأربعة وربما هناك غيرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بهذا الرجل المنافق. لكن المشكلة الآن هو كيف نجمع بين حديث عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله. نعم، من يريد أن يبحث؟ نعم ما حقق لنا أنت. نعم ما علشان الترتيب، ما علشان الترتيب، لكن القصة مرتبة، القصة مرتبة، الواو لا تقتضي الترتيب ولا تمنع الترتيب. على كل حال ما في أحد. نعم إيه. فإن أنا شرب أحاول أراجع إن شاء الله، أحاول أراجع إن شاء الله. نعم طيب. في احتمال لك ما نقدر لا. اللي جانا شيء غير هذا أبو حد له. نعم راجع على الأشرطة وجيب لنا الخلاصة. أيهن لا لا لا ما هي مشكلة أنه كيف الرسول أعطاه القميص صلى الله عليه وسلم. كان في أربعة أوجه الآن، لكن المشكل الجامع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر، لأن ظاهرهما التعارض والقصة قصة واحدة ما فيه إلا تعدد القميص، وهذا أيضا فيه شيء من النفس، في نفس منه شيء. نعم. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا طيب من عند الصدر هذا وغيره من الظهر هذا، وهو ما يعرف عند العامة بالسحاب، والنساء يسألن عنه كثيرا، يعني أنه يخلنا الجيء من هناك من وراء وفيه شيء سحاب يسحب ويغلق يغلق ويسحب ويفتح. شوف لك كلام الماضي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن مسلم نافع عن الحسن عن قاروس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما دبتان من حديد قد اضطرت اضطرت فس عندك يمكن. نعم إذا كانت اضطرت فيجب أن تكون أيديهما بالنصب منصوبة. طيب ليه ماشي لكن بالنصب لا بس. نعم قد اضطرت أيديهما اضطرت إذا جعلت بفتح فأيديهما، إذا فتحت الطرف افتح الياء. نعم قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما ثديهما وتراثيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته وسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين. وقال حنظلة سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة يقول جبتان، وقال جعفر عن الأعرج جنتان. وقال جعفر عن الأعرج جنتان. ابن ربيعة إيه؟ وش بعده؟ جنتان.

ولكن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لقوله وغيره، وهذا غريب. نعم نعم. ايش اليد؟ نعم، هذا على القول بأن الجيب هو ما تفضل النفقة، لكن إذا جعلنا الجيب الفتحة التي يدخل من الرأس لا يمكن أن تكون في الكم. نعم كيف؟ نعم يقول جيب الذي يحب العنق جيب يقول هو ما يقطع من الثوب يقف منه الرأس أو اليد. هذا نظر فيه، نظر فيه في مبادئ. نعم، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول. اللي هو؟ هو الأول، أول ما ذكر هو قال جيب الذي قال الجيب بفتح الجيم وسكون تحتانية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب يقف منه الرأس أو اليد. ثم ذكر بعده قال والذي في الحديث هو الأول. لا ما اقرأ زين. أي يقول الجيب فتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب يقف منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب أي جيب الثوب أي جعل فيه. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر يوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول. الأول ما هو؟ الأول هو ما الذي هو الذي اعترض عليه ولا؟ الأول هو ما يقطع الثوب يأخذ منه الرأس أو اليد. ما هو الظاهر قصدي يعني هو الأول، يعني ليس الجيب ما يكون في الكم، لأن الجيب الآن فهمنا منه نوعان، إنه هو إما أن يكون فتحة وإما أن يكون الجيب الذي توضع فيه النفق يعني المخبات. هنا ولا مانع من القول الثاني. ما ولا مانع من حمله على المانع. لأن يظهر لي أنا أن مراد البخاري إن الجيب يكون في من عند الصدر ويكون من عند غيره. افرض انه مثل الجيب انه جعل فتحة من عند الكتف، من عند الكتف، والطوق الذي يحيط بالعنق، ولكن الفتحة لإدخال الرأس تكون من عند الكتف. احيانا تكون هكذا، بعض الجيوب يجعلون الفتحة من عند الكتف الايمن او الايسر، او من عند الكتف الايمن والايسر ايضا، وبعضها تجعل من الخلف. نعم ها؟ ليش؟ النساء يسأل السحاب اللي يكون في الخلف. اي نعم. اي ما في شيء. ما في شيء. هو الأصل الحل والإباحة. نعم. قال ذكر ابنته قال يقول بإصبعيه هكذا. نعم. أشار ابن حجر قال يقول بإصبعيه. نعم. هنا أفرد هنا ثنى. عندي بأصبعي نسختان، فيها نسختان عندي، يمكن المتن الطابع جعله على المتن والشارح جعله على النسخة الأخرى. نعم إيه في المتن نسختين بأصبعي وبأصبعي. نعم نعم كيف التمثيل هذا يدل على أن الجيب الجيب الصدر. نعم، هل المتصدق إذا أراد أن يتصدق قال له الشيطان أنت إذا تصدقت صرت فقيرا ونفد مالك وقل، وبدل ما كان عند الصدقة يرى أن ماله واسع وكثير متحمل للصدقة فيأتيه الشيطان ويضيق عليه. وأما الكريم فإنه بالعكس، إذا أراد أن يتصدق قال أنت لم تنفق نفقة إلا أخلف الله عليك خيرا منه وزاده، واتسعت الأمور عنده فسارت عليه الصدقة. نعم لو كان محتاج. نعم تصدق وهو محتاج. لا لا، يبدأ بنفسه أحسن، يبدأ بنفسك ثم بمن تعود. لكن البخيل لو يكون عنده مال قارون ويجيب فقير يقول ما بالله ريال واحد، والله ريال أنا عندي 100 مليون، إذا أعطيتك ريال صارت 100 مليون إلا ريال. نعم ما أعطيك شيء، خليها بك. أما الغني الكريم فإنه بالعكس يقول أنا أعطيك الآن درهم ويخلف الله علي 10،

يعني سواء كان هو البسه أو السيد من البسه من البسه ممكن يكون البسه يعني عبد الله ولده، لكن لما كان سلم نفذ عليه من غيبه فساق أيضا وأنه قد أيضا تكرمه وألبسه قميصه. هذا الوجه الثالث إن الواو لا تقدر الجمع. نعم على إيش؟ يعني خلع القميص أولا ثانيا يعني ثاني بعيدة لو كان كذلك لقد خلعه. نعم إيش؟ أعطاه قميصين. نعم وش بعد؟ أبو وش بعد؟ إيه يمكن أعطاه الأول وأراد إنه يلبس القميص الذي يلي جسمه. إيه هذا كله هذا إذا صح، إذا لم يكن في الحديث الشذوذ، إذا لم يكن في الحديث الشذوذ من الرواة عن جابر، لأن المسألة ما ليست المسألة من جابر رأسا، بيننا وبين جابر رجال، ويمكن بعض مختلف عليه السياق وساقه على هذا. نعم نعم نعم نعم هذا إن صح رواية الترمذي فلا مانع، لأنه ربما كان جابر رضي الله عنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أدخل في القبر، بعد ما وصل عبد الله بن أبي في القبر. ها؟ خرج لا جن يدخل في على من ريقه ولا جن يلبس القميص. ها؟ كيف يدخلون في المخلوق؟ كان معه بالجنازة. نعم. ولماذا يدخلون القبر ثم يخرجون فيه؟ ما كان ينصح قبل أن يدخل. أنت تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، مو بلازم يكون ماسكا بالجنازة. الجنازة سبقت والرسول مثلا في أخيات القوم وأدخل ثم حضر. ما يمنح. تعرف المشيعين قد يكون كثير لا سيما إذا مثل هذا الرجل الذي كان يعتمد من أشرافهم وكبرائهم. نعم. ها؟ أقرب عندي ما أقرب ما يكون عندي أن هناك قميصين، هذا أقرب شيء. نعم. عندك شيء أنت فائدة؟ نعم. نفس شيء واحد واو وجه ثالثة ما كتب. وهذا الاثنين نفس الشيء ما. أي أحسنت. والفوائد لهذه الحديث أيهم؟ يعني هذا عبد الله بن أبي هذا مناجد وليش أتى هذا قبل أن ينهى عن الصلاة عليه، قبل أن ينهى عن الصلاة عليه قال هناك في الشرحة يعني عبد الله بن أبي أتى القميص للعباس استشهد في البدر وبعد وقميص الخام العباس ما جاء قميص عليه إلا قميص عبد الله بن أبي. هو كذلك هذه الحكمة لماذا أعطاه الرسول هذا القميص. هذا حكمة. حنا ذكرنا في هذا البارحة أربعة أوجه، ذكرنا البارحة أربعة أوجه أليس كذلك؟ نعم. طيب خلاص انتهى انتهى. السند ايش؟ ايش؟ شو؟ الشذوذ ما يكون في السند بارك الله فيك الا نادرا، لكن الشذوذ يكون غالبا في المتون وقد يكون في الاسناد. نعم. الحمد لله رب العالمين

وقال لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. نعم. وش النصارى كفار؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. شوف مؤكده الجمله هذه بثلاث مؤكدات باللام وقد وقصر المقدر. نعم. ايش؟ اي راح بعد ذلك الاخ ردفا. نعم. يلا تقرا. حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا البيت عن يزيد بن ابي حبيب. كيف يزيد؟ يزيد عن يزيد بن ابي حبيب. لماذا؟ عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليل وقال غيره فروج حرير. هذا الظاهر الله اعلم ان الاغلب عليه كان هو الحرير فلبسه النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك كرهه وقال لا ينبغي هذا للمتقين. ومعنى لا ينبغي أي لا يحسن ولا يجمل بهم أن يلبسوه لأن المتقي يتقي الله عز وجل فلا يلبس ثوبا حرمه الله عليه. وفي هذا دليل على تفاضل الناس في الأعمال وأنه ينبغي للمتقي ما لا ينبغي لغيره من البعد والوراء والزهد. فإن الإنسان الذي يعتبر من الخواص ليس كالإنسان الذي يعتبر من العوام. ولذلك ولله المثل الأعلى تجد الملك يشرع على حاشيته وخواصه أكثر مما يشرع على غيره من الناس. إذا أمر بأمر يريد أن يكون أول من ينفذه من خواص وحواشي، ويرى أن الإساءة من الخواص والحواشي أعظم من الإساءة من عامة الناس. فالإساءة ولهذا يقال ولكنه غير مسلم سيئات إيش؟ سيئات الأبرار حسنات المقربين أو بالعكس نسيتها. لكنها جملة تقول إن الإنسان كلما كان أشد عبادة وتقوى الله كان ينبغي عليه أن يكون أشد استقامة. عندكم بهذا شرح؟ ثم ألقاه فقلنا يا رسول الله

فيقال إنه يوصف بذلك تبعا لأبويه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبواه يهودانه أو نصرانه أو منكسانه. فإذا كان الصبي من أبوين المسلمين فإنه يوصف بالتقوى لأنه مسلم. نعم نعم. ومسلم ان ابو هريره زعم مع النبي صلى الله عليه وسلم ان سوق بني قينقاع النبي صلى الله عليه وسلم قال اين لك فان لك فظننت انه تغسله فخرج يلبس سخابا او سخابا. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز للرجل ان يلبس هذا السخاب؟ ما هو السخاب؟ السخاب اللي تعقد بعضه لؤلؤ وبعضه وبعضه لأنه صغير كان، لأنه كان صغيرا صغير لا بأس له، لأن هذا يتبع العادة. وله ذهب، لو كان ذهبا لقلنا حرام عليه، فما دام ما فيه ذهب اللؤلؤ والمعادن الأخرى غير الذهب تحل للرجل. باب البرانس. وقال المسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: رأيت على أنس برمسا أصفر من خد. حدثنا إسماعيل. البرمس ما هو؟ قلنا ثياب. ها؟ لا ما ثياب المغاربة، يحتاج الواحد يسافر الواحد للمغرب.